عندك يا هاني، متى ينصب الفعل بعد الفاء؟ بأن مضمر وجوبا، نعم، بشرط أن تسبق بنفي أو طلب محضين. سنت. ما المقصود بالنفي المحض؟ نعم، الذي لم ينتقد خالص من الإثبات. والطلب المحض، ما المقصود به الطلب المحض؟ أن يكون بفعل أصيل في ذلك. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: ما قال فعل خاص، ما قال فعل خاص، فعل أصل في ذلك. نعم، أن يكون بفعل أصل في ذلك. خرج الاسم، خرج الكلام الخبري. قال: والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع، فلا تكن جلدا وتظهر الجزع. هذا الموضع الخامس الذي تضمر فيه أن وجوبا، وهو إذا وقعت بعد الواو المفيدة معنى معه. فالحاصل أن الواو كالفاء في النصب بها أو في النصب بأن مضمر بعدها وجوبا في المواضع المذكورة مع الفاء، في المواضع المذكورة مع الفاء، أي إذا سبقت بنفي محض أو بطلب محض، ويشمل أنواع الطلب الثمانية المتقدمة، مع أنه لم يسمع إلا أربعة فقط من أنواع الطلب، لم يسمع مع الواو إلا أربعة مع من أنواع الطلب، لكن يقاس عليها غيرها، يقاس على المسموع غير المسموع. فالأربعة المسموعة هي النهي والتمني والأمر، وإيش أيضا يا أخوان؟ والاستفهام. الاستفهام والأمر والتمني، الاستفهام والأمر والتمني والنهي، هذه المسموعة فقط. والخامس النفي، الخامس هو النفي، لكن الناظم أطلق كما ترى والواو كالفاء، أي في النصب بها أو في النصب بعدها بأن مضمرة وجوبا في المواضع المذكورة مع الفاء، في المواضع المذكورة مع الفاء. والمواضع المذكورة مع الفاء تقدمت معكم، نفي محض وطلب يشمل ثمانية أشياء محض أيضا. فالمسموع من الطلب أربعة فقط، والبقية مقاسة حملت على المسموع. ويشترط في الواو هنا أن تفيد معنى مع، أن تفهد أو أن تفيد مفهومة مع، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز النصب بعدها، كما سيأتي من كلام الشارح: لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشربي اللبن، إذا أردت بالواو الاستئناف أو مجرد العطف، فهنا لا يصلح النصب. وأما إذا أردت بها المعية أي معنى المصاحبة فتنصب بعدها في نفس المثال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على معنى لا تجمع بينهما، على معنى لا تجمع بينهما. إذا كان المعنى في هذا المثال كذلك نصبته، وإن كانت لمجرد العطف وليست مفيدة مصاحبة جزمته، وإن كانت للاستئناف رفعته. قال: هناك من يقول لا يقال أن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، ولكن يدخل ولا يعمل. هناك من يقول، يعني من هو الذي يقول؟ نحوي ولا من إخواننا؟ يعني نحن بيننا هذا، إن كان واحد من النحاة ننظر، لأنه المشهور أن الحرف لا يدخل على الحرف، وهذا موقوف عليه في الكتب. إن كان واحد من أصحابنا عفى الله عنا وعنه، وهو مقبول منا هذا. طيب، كنت أريد أن أكتب فائدة في الفاء، فائدة في الفاء، تقدم معنى أن الفعل ينصب بعدها إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة، لكن هل يجوز غير النصب مع النصب، أم أن النصب إذا توفرت شروط يتعين؟ قال ابن عصفور بعد سرد المواضع التي تضمر فيها أن بعد الفاء فائدة تتعلق بالفاء، قال ابن عصفور بعد سرد المواضع التي تضمر فيها أن بعد الفاء في الأجوبة الثمانية مر وادعو وانهى، قال ابن عصفور بعد سرد المواضع التي تضمر فيها أن بعد الفاء في الأجوبة الثمانية، وليس النصب، هذا كلامنا، وليس النصب بعد الفاء حتما في جميع ما ذكره، وليس النصب بعد الفاء حتما أي واجبا في جميع ما ذكر، بل يجوز معه غيره. نعم كما قال، بل يجوز معه غيره، والمتقدم على الفاء إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فإن كان مرفوعا جاز مع النصب الرفع، ما تأتينا فتحدثنا فتحدثنا، وإن كان منصوبا جاز مع النصب وجهان الجزم، وإن كان منصوبا جاز مع النصب الرفع، جاز مع النصب الرفع، والنصب على وجهين إما بالعطف أو بأن مضمر وجوبا، لن تأتينا أو لن تأتينا هكذا سيكون، فتحدثنا لن تأتينا فتحدثنا، فهنا يجوز مع النصب الرفع، فتحدثنا عن الاستئناف أو فتحدثنا بالنصب إما على العطف أو على إضمار أن، النصب على وجهين مع تقدم المنصوب، أو يكون مجزوما لم تأتنا فتحدثنا، ففي ثلاثة أوجه، الجزم على العطف والنصب على الإضمار والرفع على الاستئناف، فما قبلها إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فإن كان مرفوعا جاز فيما بعد الفاء وجهان النصب والرفع، والرفع يكون على وجهين إما على العطف أو على الاستئناف، ما تأتينا فتحدثنا إما على العطف أو على الاستئناف، وما تأتينا فتحدثنا على النصب بأن مضمرة وجوبا، وإما أن يكون إيش ما قبلها منصوبا لن تأتينا فتحدثنا، فيجوز وجهان الرفع على الاستئناف ولا يجوز العطف لأنه ما عندنا ما يعطف عليه، والنصب على وجهين إما على العطف أو على إضمار أن، واضح لن تأتينا فتحدثنا فتحدثنا، النصب على وجهين على الإضمار أو على العطف، والرفع على وجه واحد هو الاستئناف فقط لأنه ما يصلح العطف لعدم ما يعطف عليه وجود ما يعطف عليه، أو يكون ما قبلها مجزوما لم تأتنا فتحدثنا، فثلاثة أوجه، الرفع على وجه واحد وهو الاستئناف، والنصب على الإضمار، والجزم على العطف، هذا واضح، فلذلك قال ابن عصفور ما سمعته، وليس النصب بعد الفاء حتما في جميع ما ذكر، بل يجوز معه غيره، وأحسن من عبارته بكثير قول الزمخشري، وليس بحتم أن ينصب الفعل في هذه المواضع، وليس بحتم أن ينصب الفعل في هذه المواضع، بل للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة، بل للعدول به أي لما بعد الفاء إلى غير ذلك إلى غير النصب من معنى وجهة من الإعراب مساغ، بل للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ، ما يعرى مساغ مبتدأ للعدول أحسنت. قلنا هذه العبارة أحسن لأن فيها التنبيه على أن اختلاف الإعراب إنما هو الاختلاف المعنى المقصود. هذه العبارة أحسن لأن فيها التنبيه على أن اختلاف الإعراب إنما هو على اختلاف المعنى، إنما هو على اختلاف المعنى. لذلك كانت هذه العبارة أحسن، لأنك إذا أردت التسبب وجب النصب، وإذا أردت غير ذلك ما يجب. فعبارة العصور فيها ركاكة، يعني شيء من الركة، بخلاف عبارة الزمخشري مضبوطة جدا، مضبوطة جدا، فلذلك استحسنت على عبارة ابن عصفور، فيها ركاكة عبارة ابن عصفور. فهذه العبارة أحسن لما سمعته، فيها تنبيه على أن اختلاف الإعراب إنما هو الاختلاف المعنى المقصود. قد يكون النصب واجب إذا قصدت السببية، وقد يكون الرفع إذا قصدت الاستئناف أو قصدت العطف إلى آخر ذلك. أما هنا أطلق ابن عصفور رحمه الله، أما ابن عصفور انظر إلى الزمخشري انظر، قالوا ليس بحتم أن ينصب الفعل في هذه المواضع، بل العدول به إلى غير ذلك، أي إلى غير النصب، من معنى وجهة من الإعراب مساق، من معنى وجهة إلى الإعراب مساق. كلام جيد، وعبارة أظن في المفصل. انظر ناظر الجيش، شرح تسهيل لناظر الجيش. فالحاصل أخوانا أن النصب بعد الفاء مع توفر الشروط ليس بواجب، ليس بواجب، هذا على اختصار. فلك أن تعدل إلى غير النصب إذا قصدت معنى آخر، إذا قصدت معنى آخر غير السببية، لك أن تعدل إلى غير النصب. وأما البيت الذي تقدم آنفا فشرح واضح أن الواو كالفاء في النصب بأن مضمرة وجوبا بعدها في المواضع المذكورة التي تقدمت في الفاء، أن تسبق بنفي أو طلب محضين، والطلب يشمل الثمانية التي سمعت، والمسموع منها مع الواو أربعة فقط، المسموع منها مع الواو من أنواع الطلب أربعة، من يذكرها؟ هو الطلب المسموع من الطلب مع الواو، الاستفهام والنهي والتمني، بقي أنا أذكره من يعينه والأمر. أحسنت، ما ذكرت إلا واحد فقط. قال رحمه الله يشترط في الواو هذه التي ينصب بعدها ما هو أن تفهم معنى مع، تكون المصاحبة عاطفة وتفيد المصاحبة. أحسنت، تفهم هذا المعنى. وأما أمثلته نفس أمثلة الفاء، ولكن تأتي بموضع الفاء إيش الواو، تأتي بالواو موضع الفاء، ولا نفس الأمثلة المتقدمة تصلح للواو، فتضع الواو موضع الفاء. زرني وأزورك، زرني وأزورك، هذا مثال إيش الأمر، ومثال النفي ما تأتينا وتحدثنا، ما تأتينا وتحدثنا، ومثال الاستفهام هل تأتينا وتحدثنا، وهكذا. التمني ليتك تأتينا وتحدثنا إلى آخر، من العرض ألا تنزل عندنا فتحدثنا، والتحضيض هل أمرت وتطاع، هل أمرت وتطاع، وهكذا. قال رحمه الله يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصف فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو. نعم، أطلق في الطلب تبعا لظاهر النظم، فيقتضي أن الواو لا بأس أن يعلق على كلام ابن عقيل هنا، معنى مكرر لكن لا بأس. أطلق في الطلب أنه قال جميع المواضع المذكورة فيه إطلاق في الطلب فيها كلها تبع لظاهر النظم، فيقتضي أن الواو كالفاء في جميع ما مر، في جميع ما مر، فيقتضي أن الواو كالفاء في جميع ما مر، وهو الذي قرره الأزهري في شرح الأجرومية. ولم يسمع وقوع المضارع منصوبا بعد الواو إلا في أربعة منها من أنواع الطلب تقدم. قال رحمه الله: إذا قصد بها المصاحبة إن تفد مفهوم مع، أما إذا لم تفد هذا المعنى فإن كانت لمجرد العطف أو الاستئناف فلا يصلح النطق. وأما الرضي رحمه الله فيجعل الواو هذه ومن حالية أو إيش أو بمعنى مع، يجعلها حالية أو بمعنى مع، واستظهره الدمامي استحسن هذا. يقول هذه ما هي عاطفة، قصد لا، يقول هذه ليست المصاحبة، ليس المصاحبة فيها دخل، وإنما هي حالية أو استئنافية، ليست عاطفة. نعم، يقول ما في مع المصاحبة عطف، احسنت، ما فيه مع المصاحبة عطف كما ذكر هذا الرضي عنه، وكلامه جيد قوي الحق. نقرأه لا بأس. قال: واستظهر الدماميني قول الرضي بأنها ليست للعطف، يعني المشهور أنها عند النحاء تفيد المصاحبة وهي عاطفة، هذه الواو التي ينصب بعدها الفعل تفيد المصاحبة وهي عاطفة، وتعطف مصدر مؤول من أنه ما دخلت عليه على مصدر متصيد من الكلام السابق كالفاء، والواو كالفاء، واضح كما قال الناظم، هذا هو الذي اشتهر في كتب النحو. وأما الذي عليه الرضي خلاف هذا، قال: واستظهر الدماميني قول الرضي بأنها ليست العطف بل هي بمعنى مع، أي لمجرد المصاحبة وليست عاطفة، بل هي بمعنى مع أو للحال، فالمصدر بعدها مبتدأ على هذا القول الآن على أنها المصاحبة أو للحال، فالمصدر بعدها مبتدأ حذف خبره لكثرة الاستعمال، فمعنى قم وأقوم، فمعنى قم عند الرضي هذا، فمعنى قم وأقوم، قم وقيامي ثابت، فيكون المصدر من أنه ما دخلت عليه مبتدأ حذف خبره قم وقيامي ثابت، أو مع قيامي، أي قم وقيامي أي مع قيامي، لأن العطف يفوت النص على المعية، أي لم ليكن قيام منك وقيام مني، لأنه سيكون هكذا التأويل، ستعطف مصدر مؤول من أنه ما دخلت عليه على مصدر متصيد من الكلام السابق، سيكون التقدير في المثال مذكور قم وأقوم، ليكن منك قيام، ليكن منك قيام وقيام مني، هل في هذا مصاحبة دلالة على المصاحبة؟ ما فيه، بخلاف الحالية فيها دلالة على المصاحبة، وبخلاف التنصيص على أنها بمعنى فقط، بمعنى مع فقط، أيضا فيها التنصيص على إيش؟ على المصاحبة. أما مع العطف يقول يفوت المصاحبة العطف، لأن التقدير سيكون فيما تقدم ليكن منك قيام وقيام مني، هذا ما فيه مصاحبة وما فيه تنصيص على هذه المصاحبة، محتمل هذا ومحتمل غير ذلك، فلذلك استظهره الدمامي رحمه الله. قال: إذا قصد بها المصاحبة نحو: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم، الواو بحسب ما قبلها. طيب، الواو عاطفة أو ينظر إيش الذي قبلها؟ أم حسبت أن تدخل الجنة؟ نعم، حسنت. ولما، نعم، حالية، طيب، ويعلم فعل مضارع مجزوم بلما الجازمة بمعنى لم، أعلام جزمي السكون وحركا التقاء الساكنين، لفظ الجلالة فاعل الذي نفعل به، سنت، طيب، الواو واو العطف وهي تفيد المصاحبة، واو عاطفة وتفيد المصاحبة، تفهم معنى معه، ويعلم منصوب بأن مضرب بعد واو العطف التي تفيد المصاحبة، والصابرين مفعول بهم فاعل ضمير مستتر جوازا هو، أحسنت. والشاهد هنا، نعم، نصب الفعل بعد واو المعية المسبوقة بنفي ولما يعلم، عندك يا أخي هنا هذا إشكال في العقيدة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أن الله ما يعلم مجاهدين ولا يعلم الصابرين. عند من؟ يعني مقيل لما يعلم يفسر المعنى يرى، تقدم معناه في جامع بيان العلم. وقيل أنه نيش العلم المنفي هو علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء، وأما العلم الأزلي فهو ثابت لله سبحانه وتعالى، ومن نفاه كفر، من نفاه كفر. فالعلم المنفي هنا هو علم الظهور، لم يظهر منكم هذا الآن في الواقع حتى يترتب عليه الجزاء ودخول الجنة، ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، هذا ما حصل منكم الآن جهاد مع صبر، لم يحصل منكم. فإذا حصل منكم هذا فالثواب إيش؟ الجنة. وأما العلم الأزلي فلا يجوز نفيه، كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود هنا علم الظهور، علم الواقع الذي يحصل في الواقع حتى يحصل منكم هذا جهاد مع صبر. أما الآن في الواقع ما فيه منكم هذا، هذا الآن في الواقع ما فيه منكم حتى تدخلوا الجنة ما حسبتم أن تدخلوا الجنة. فإذا حصل في الواقع هذا فأبشروا بإيش؟ بالجنة، أبشروا بالجنة. فالعلم المنفي إذن هو علم إيش؟ الظهور الذي يكون في الواقع، الذي يكون في الواقع ويترتب عليه الجزاء، الذي يترتب عليه الجزاء ويعلمه الناس بعد ذلك. علم الظهور إذا حصل الشيء حصل الناس به علم، وأما العلم الذي في الأزل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من خصائصه. فعلى هذا هو العلم الذي سمعت من فيه. وأما القدرية فهم كفار الذين ينفون العلم الأزلي. قدرية قسمان كما هو معلوم عندكم، قدرية ينفون العلم الأزلي فهو لا يشك في كفرهم، وقدرية يقولون بأن الله إيش؟ لم يخلق أفعال العباد. حتى الذين ما يجوز أن يقال أن الله لا يعلم أشياء بعد إيش؟ وقوعي، هذا كفر عياذ بالله. قال هنا في عندنا يقول أبو عبد الله العمران السورة، وقال هنا في التوبة، قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله فقلت ادعي وأدعو وإن أندى لصوت أن ينادي داعياني. شاهد وأدعو، هذا مثال على الأمر، لأن المثال الأول على النفي، وهذا مثال على نوع من أنواع الطلب وهو الأمر، وهو متبوع كما ترى. وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا مثال لنوع من أنواع الطلب وهو النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أي مع إتيانك لمثله تنهى مع الإتيان، هذا لا يصلح منك، هذا قبيح مستقبح منك، تأمرون الناس بالبر. وقوله ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، شاهد الاستفهام، هذا مثال على الاستفهام. ومثال التمني يا ليتني كنت، لا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا مثال للتمني. فهذه المسموعة مع الواو، هذه المسموعة مع الواو، أربعة من الطلب والنفي، خمسة تكون من الأجوبة الثمانية. قال واحترز بقوله إن تفد مفهوما مع، عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل. نعم، إذا أردت التشريك بين الفعل والفعل هذه عاطفة تكون وليست للمعية، لمجرد العاطف إذا أردت التشريك فلا يصلح النصب. قال واحترز بقول إن تفد مفهوم مع، عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا تكون استئنافية، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف، فإنه لا يجوز حينئذ النصب. نعم لا يصلح لأنها لم تفد مفهوم مع. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه، الجزم على التشريك بين الفعلين، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فيكون المعنى النهي عن الأمرين، عن أكل السمك وعن اللبن سواء كان مجتمعين أو منفردين. لا تفعل، لا تأكل ولا تشرب شيء من هذا، لا تأكل سمك ولا تشرب لبن، فيكون النهي عنهما مجتمعين وإيش ومنفردين. قال والثاني الرفع على إضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن، هذا على أنها للحال، وأما على أن الاستئناف يكون لك شرب اللبن وأما السمك لا تأكله، واضح. لكن عن الحال يكون فيه الجمع، لا تأكل السمك حال كونك تشرب اللبن، لا تفعل هذا. هذا التقدير الآن من ابن عقيل رحمه الله كأنه يريد الحال هنا، وأنت تشرب اللبن أي حال كونك تشرب اللبن، ويصلح أن يكون هنا التقدير إيش على معنى ولك شرب اللبن، يكون النهي عن الأول فقط، النهي عن الأول، وأما الثاني فلك أن تفعله، لك أن تفعل ذلك. وعلى أنها للواو للحال يكون المعنى لا تشرب اللبن حال لا تأكل السمك حال كونك تشرب اللبن، يقول فيه إرشاد طبي فيه مرض الله أعلم. من حنا نشرب اللبن والسمك في الحضرموت وما أحد مرض منه صدق. أي والله نشرب اللبن والسمك، سمك على طيب أيضا طري من البحر مباشرة. قال وأنت تشرب اللبن. والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، نعم الثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، أي لك الانفراد بأحدهما أما الجمع فلا، واضح المعنى هذا، يكون النهي عن الجمع فقط أما الانفراد لا بأس، سمك على حدة ولبن ما فيه مانع. قال والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، هذا يدل على قوة اللغة العربية وقوة معانيها، انظر حركة تغير معنى كامل. قال والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يكون منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، أي تجمع بينهما. فينصب هذا الفعل بأن مضمرة، يعني ينصب بأن مضمرة. تقول ألحق الكوفيون بالفاء والواو ثم، ما أدري هل ذكر الفضلي هنا، ترى ما أدري أنا من أين ناقل صبان ذكر ثم بس. لا بس اكتبه هذا لا بس. وألحق الكوفيون بالفاء والواو ثم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وضعف بأنه يصير المعنى على النصب النهي عن الجمع، وضعف بأنه يصير بأنه يصير المعنى على النصب النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. أما تبول على حدة ما في مانع بول، لكن لا تغتسل، إذا بولت لا تغتسل، أما تبول وتغتسل تغتسل وتبول هذا منهي عنه، كما تقدم لا تأكل السمك وتشرب اللبن على النصب النهي عن الجمع بينهما، أما على الانفراد لا بأس بذلك. فهذا ضعف لأجل ما سمعت، وضعف بأن يصير المعنى على النصب النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، فيقتضي أن البول في الماء الدائم بلا غسل منه غير داخل في تحت النهي أو غير داخل تحت النهي، وليس كذلك، فيقتضي أن البول في الماء الدائم بلا غسل منه أي من البائل غير داخل تحت النهي، وليس كذلك، وليس المقصود كذلك، لا يبولن أحدكم ثم يغتسل، ليس المقصود أنك لا تجمع ولك تفرد، هذا ما هو هذا مقصود الحديث، لذلك ضعف النص، ضعف النص. في المغني أجاب عن هذا، قال وأجاب في المغني بأن اعتبار المفهوم محله إذا لم يصد عنه دليل، والدليل هنا قام على إلغائه، كلام جيد. وأجاب في المغني بأن اعتبار المفهوم محله إذا لم يصد عنه دليل، والدليل هنا قام على إلغائه، أي إلغاء هذا المفهوم قام الدليل أنه ما يصلح. المغني هذا جميل يا أخوان، الله يستر به. الصرف كيف الصرف؟ أزف الترحل، ما أدري ننتهي ولا لا. طيب نواصل، بقي وقت صح. انظروا الصبان تمام الفائدة الذي يريد، يعني تمام الفائدة الصبان الثالث 306. كلام طيب أيضا تتمة الكلام في الصبان، نراد أن نرجع إليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.